وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى تصدي المرأة للأمور الاجتماعية العامة كالقضاء والإدارة والوزارة ونيابة المجلس و مجلس الشورى، وقلنا الإنصاف أن المستفاد من مجموع هذه الأدلة والروايات عدم جعل صحة ذلك للنساء. كل ما يرجع إلى الأمور العامة و المستفاد من مجموع الشواهد، ابتداء من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من نفقة من أموال، فابتداء من هذه الآية المباركة ثم الروايات الواردة في ذلك وخصوصا الحديث النبوي المشهور لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة لليتهم امرأة قيمتهم امرأة إلى آخر النصوص التي تحدث. كان الكلام بالانتهاء الكلام إلى خصوص النساء في المجلس، وذكرنا من يرى صحة ذلك باعتبار أنها وكالة، ومن لا يرى صحة ذلك باعتبار أنها نوع من الإدارة الإمارة، وهذا هو الصحيح. ابغى الكلام في أن المرأة لها حق في الانتخاب، يعني أن تكون منتخبة تنتخب رجالا للإدارة، أم أنه لا صوت للمرأة، يعني بعبارة أخرى أن المرأة كما لا تتصدى لنفسها للقضايا الاجتماعية أيضا لا تتصدى للصلاح لطرح القضايا الاجتماعية، مثلا ترشح رجال خاص وترشح مثلا رئيس جمهورية إلى آخره. في القضايا الاجتماعية التي يتصدى لها الرجال المرأة كما أنها لا تتصدى بنفسها لتلك القضايا، لا تتصدى لانتخاب من يصلح لتلك القضايا من الرجال، فهي محرومة من كلا الأمرين، من أن تنتخب ومن أن تنتخب، لا تنتخب ولا تنتخب. هل يستفاد هذا كما عليه جملة من العلماء سابقا؟ أصولا شرحنا في مناسبة أن أيام اللي صار في إيران في زمان ذاك الخبيث بإصلاح إصلاحات عرضي وما شابه ذلك، العلماء اللي في قم كتبوا قصه برغية لذاك الخبيث للشاه بأن المرأة لا تنتخب ولا تنتخب، هاتف كان نصبه. طبعا قال أضافوا هالكلمة بالوضع الموجود، فكان بعضهم يقول أن لم يكن نظرهم إلى الحكم الشرعي مطلقا، بل إلى خصوص الحكم الشرعي بلحاظ الموضوع الخارجي، وإلا البرغية التي أمرغوا بها إلى ذاك الخبيث في ذاك الزمان كان اعتراضهم أنه بلحاظ الحكم الإسلامي المرأة لا تنتخب ذاك الزمان هكذا. فهل في الواقع الآن جملة من السنة خصوصا السلفيين منهم مصرين على هذا الشيء أن المرأة لا تنتخب ولا تنتخب، هل هذا المطلب أيضا صحيح ليس لها حق الانتخاب؟ الظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه على هذه النقطة أنه ليس لها حق الانتخاب. والوجه في ذلك، أولا قبل الدخول في البحث ينبغي أن يعرف نحن ذكرنا أن مقتضى الأصل عدم نفوذ القضاء وعدم صحة التقليد وعدم انعقاد الإمارة والإمامة للمرأة، الأصل الأولي ذلك، لأن التقليد أساسا اعتماد على اليقين على الظن الحاصل للغير عندهم على الظن للسنة، وطبعا الأصل الأولي عدم جواز الاعتماد على الغير، هذا الأصل الأولي. ولذا إذا شك في صلاحية المرأة لهذه المناصب نفس الشك يكفي في عدم صلاحية، هناك الأصل يقتضي العدم. وأما في غير ذلك، يعني في غير هذه الموارد التي الأصل الأولي العدم، بقية الموارد الأصل الأولي الجواز، العدم يحتاج إلى دليل. مثلا في العبادات المرأة تصلي كما يصلي الرجل إلا ما خرج بالدليل، یعنی به عبارت اخرى کل حکم ورد فی لسان الدلیل القاعده الاولیه تقتضی اشتراک المرأة مع الرجل لا دلیل علی اختصاص الاحکام بالرجال. و سبقا شرحنا ان اللغات كاللغه العربيه والفرنسيه التي فيها التانيث والتذكير مذكر ومؤنث المتعارف في هذه اللغات لغات ان النصوص القانونيه تكون بصيغه المذكر تعبير العام مثلا طلب العلم فرض على كل مسلم ولو بصيغه المذكر لكن المراد الجدي اعم من ذلك اصلا هذا تعبير قانوني ليس اكثر من التعبير يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه لم يقل يا ايها التي مثلا يا ايها النساء اقمن الصلاه اصلا التعبير هكذا كل لغه اللغه الفارسيه ليس فيها مذكر ومؤنث اللغه الانجليزيه هم كذا لكن مقدار قليل فقط لا ليس فيها مذكر ومؤنث اما اللغه الفرنسيه واللغه العربيه التي فيها المذكر والمؤنث القاعده في هذه اللغات ان التعبير القانوني بصيغه المذكر لكن مراد اعم من ذلك يشمل المؤنث ايضا ولذا هنا حسب ما جاء في عبارات الفقهاء القاعده الاوليه اشتراك النساء والرجال قاعده الاشتراك والمؤنث كل دليل ورد عندنا في عباده في معامله في عقد في اباحه في ماذا مثلا ايقاع في موت كل الا ما خرج بالدليل والا في كل مورد جاء الدليل مثلا الميت يغسل ثلاث مرات المراه تغسل ثلاث مرات لا يقال بما ان في الناس موجود الميت يغسل ان الحب خاص بالرجال المراه لا تغسل او تغسل خمس مرات مثلا لا كل مورد في احكام الانواد غسل طهاره نجاسه مثلا الدم نجس يعفى من الدم بمقدار مثلا درهم هذا في الرجل المراه نعم ورد تخصیص سی دم الحیض و الاستحاضه و آثار هم الخاصه مع قطع النظر ولذا قلنا کل دم تراه المرأه حکمه حکم الدم الذي يراه الرجل بلا فرق الا خصوص الدم الذي تفرزه النساء عادتا فهو حیض و على خلاف العاده فاستحاضه تفرزه النساء من جداره الرحم الداخليه الا الدم دا من خارج الرحم صار به جور حکم حکم الرجل لا فرق خصوص الدم الدا خارج من جدار الداخلي للرحم خصوص هذا هذا له حكم خاص وهذا بشرط ان يكون بحاله طبيعيه والا اذا فرضنا سوى عمليه جراحيه فالسكين قطع مقدار من خرج الدم هذا دمه مثل بقيه الدم لا فرق فكل دم تراه المراه كالدم الذي يراه الرجل لا فرق فيه مانع للصلاه مانع كذا نجس ماذا يحتاج الى تطهير اذا كان في الباطن ليس منجس الى اخره كل الاحكام التي تذكر للدماء مشتركه بين الرجل والمراه فهنا بخلاف المناصب الاجتماعيه بخلاف باب التقليد الاصل الاولي كان العدم الاثبات يحتاج الى دليل لكن هنا الاصل الاولي الاشتراك التخصيص يحتاج الى دليل مثلا العقد بهذه الخصوصيه صحيح للمراه صحيح يجوز للمرأة أن تبيع وتشتري خب يجوز للمرأة للرجل للمرأة يجوز. مثلا السنة ذهبوا إلى أن المرأة تبيع وتشتري لكن خصوص عقد النكاح لا تجري ذهب السنة إلى هذا الرجل أقلوا عن عائشة وغيرها لا تجري صيغة النكاح نفرض امرأة تعرف اللغة العربية أو هي تريد أن تجري العقد لنفسها قال لا يصح لا لنفسها ولا لغيرها لا لامرأة ولا لرجل أثناء المرأة لا تتولى لإجراء صيغة العقد نحن مضافا إلى وجود روايات عندنا اشكالنا انه لو لم يكن دليل خاص القاعده تقتضي الاشتراك لا نحتاج الى دليل خاص مع وجود الروايات عندنا في روايه معتبره اجمالا بسيار مختلفه يسال الامام عن كيفيه عقد الموت فيقول تقول لا اتزوجك على كتاب الله والسنه الى ان يقول فاذا قالت نعم فهي زوجته تصريح الامام فللمراه قطعا ان تجري العقد أصلاً لو لم يكن هذه الرواية مقتضى القاعدة هكذا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة هي زوجها ظاهرا يعني أم سلمة هكذا يقولون هم يقولون أن شو اسمه ولدها سلمة عقد على أمها ولدها كان عمره 9 سنوات وكلت ولدها وهو 9 سنوات فزوج أمها من رسول الله هكذا مثابر لم يكن لا نحتاج إلى هذا قاعدة الاشتراك تكفي يعني أن الأحكام كما انهم متفقين على ان المرأة تستطيع ان تلي وتشتري. هذا مسلم. شو الفرق بين البيع وبين عقد النكاح؟ كلاهما عقد. نعم دل الدليل على ان المرأة ليس لها يفسد ان تطلق نفسها. خب صح، الرجل يطلق زوجته صحيح، دليل خاص. فلذا قبل الدخول في هذا ينبغي ان تمهد هذه القاعده في الامور التي هناك اصول اوليه، مثلا في باب الولايه الاصل الاولي عدم ولايه شخص على شخص، حتى الرجال لا ولايه لهم. الاصل الاولي عدم نفوذ حكم شخص على شخص، القضاء. الاصل الاولي عدم جواز الاعتماد على الظن الحاصل لشخص اخر، هو حصل له الظن انا ليش اكلف بمتابعتي. ولذا ذهب المشهور من اخباريين ان الاخبارين عندنا لا حرمه في التقليد، ان التقليد حرام وان كل مكلف بنفسه يراجع الروايات ويعمل بها. لكن واقعا كلام غريب، نحن بعد 30 سنه من التعب لا نفهم دقيقا مراد الروايه. فالانسان العوام مثلا البقال والعطار وعوام الناس يعني، والبنت اللي تبلغ 9 سنوات بنفسه ترجل الوسائل وتفهم منه، لاحظوا كيف يتصورون يتكلمون كلام بلا حاصل بلا محصل. على كيف ما كان، فالاصل الاولي انصافا خب مع الاخبارين لا يجوز تقليد. فلذا هناك القاعده الاوليه تقتضي عدم الصحه الا ما دل عليه. فلذا يمكن ان يقال بالنسبه الى المراه مطابق للاصل عدم نفوذ قضائها، عدم انعقاد الامامه والخلافه لها، عدم تصديها للمرجعيه والتقليد والافتاء مثلا ما شابه. و اما بالنسبه الى غير ذلك الاصل الاولي اشتراكها مع الرجل. اصلا مضافا الى ان هذا هو المسلم فقهيا، لعل ظاهر بعض الايات التي جعلت تساويا بين الرجال والنساء، انا لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، يعني الاصل الاولي ان كل الاعمال التي تقوم بها النساء يقوم بها. الايه المباركه المؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات، الايه يذكر والعابدين والعابدات والتائبين الى اخره. فليس من طبعا بعيد ان الايه في هذه الجهه، اقول يمكن ان يستظهر، يمكن ان يستظهر ان الاصل الاولي ان المراه كما الرجل يتصدى للامور، المراه مثل الرجل يتصدى للبيع والشراء والعقد وما شابه ذلك من الامور. الاصل الاولي اشتراك المراه مع الرجل في هذه الامور الا ما خرج بدليله، و اذا لم يكن فيه دليل واضح حينئذ انصافا ان نلتزم بعدم ثبوت ذلك للنساء محل اشكال. فافرضوا المراه مثلا تدير مستشفى خاص بالنساء او تدير مستشفى خصوصا في زماننا، يمكن اداره المستشفى من دون رجوع الى الرجال. و طبعا بالنسبه الى النساء كل عمل خارج البيت بما انه يستلزم الخروج من البيت يتوقف ابتداءا على اجازه الزوج، لانه ليس كلامنا الان بهذا اللحاظ، والا بهذا اللحاظ بناء على المشهور يحرم الخروج من البيت بغير اذن الزوج ولو لغير الاستمتاع، مطلقا يحرم لانه خاص بالاستمتاع مع قفع النظر عن هذه المشكله. تتصدى للتعليم، للاداره، لاداره المدرسه، لاداره ايتام، ميتم، ميتم، ما شابه ذلك من الامور الاجتماعيه. هذا مما لا دليل شرعا على بطلانها و على عدم صحتها الا بلحاظ الخروج من البيت و حق الزوج و اطاعت الزوج. ذاك شيء آخر، ذاك لابد ان به اصطلاح الان لا نبحث عنه. نحن كلامنا هم اولایه و اداره و مجتمعیه؟ لا مستشفى. اذا مستشفى بمعنى لا دليل على المعنى، بخلاف القضاء، قضاء منصب مهم، خلافة المسلمين منصب مهم، لا دليل عليه. فحينئذ بلحاظ الانتخاب تنتخب شخصا لإدارة المجتمع. اولا نحن نعلم ان الانتخاب الذي يتحقق خارجا هذا لبيان الموضوع اكثر شيء. نحن اشرنا امس مجلس الشورى في تصورنا ليس قوة مقننة كما اشتهر عند الغربيين، قوة مقننة عندنا ايضا ليس قوة مقننة. المقنن الاول هو الله ثم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم في حدود احكام به اصطلاح مصالح معينه و بضوابط جدا معينه يمكن فقط للفقيه، و اما غير الفقيه بلغ عددهم ما عدد ما بلغ ليس لهم هذا الشأن. نعم شأنهم ان ينقحوا الموضوع للفقيه، صحيح. مثلا يبين الفقيه ان المصلحه تقتضي قطع العلاقات مع الدوله الفلانيه، هذا صحيح يمكن بل لابد ان الفقیه یستشیر اصحاب الخبره فی ذلک فاذا تبین له من جميع الجهات ان المصلحه للاسلام والمسلمين مطلقا او فی خصوص هذه المنطقه تقتضی قطع العلاقه مع الدوله المعينه و به اصطلاح حرم ذلك و قطع تلك العلاقه حين اذن ينفذ و اما المجلس بنفسه يستطيع ان يقطع علاقه او يجدد علاقه او يجعل شيء من الامور الدينيه هذا الاصل الاولي عدم صحته سياتي الكلام فيه. فحين اذن في الواقع المرء تختار من ينقه الموضوع للفقيه نتيجه هذا و تصدي المرء لهذا المقدار من العمل الاجتماعي مضافا الى انه لا دليل عليه ظاهرا مخالف مع السيره القطعيه لرسول الله و الايه المباركه اذا جاءك المؤمنات يبايعنك و رسول الله صلی الله علیه و آله فلعقبت الاولى و الثانیه كما اخذ البيعه من الرجال اخذ من النساء مرعت امکان و في عام فتح مکه اخذ البيعه من النساء جزمن و بلا شبهه فبايع النساء مع رسول الله على ان لا يسرقن ولا يزنين ولا كذا ولا يشركن الى اخر الايه المباركه منصوص بالايه المباركه نه الرسول بايعها بصفت تختلف عن بيعة الرجال ففي بيعة الرجال كان بيده يضرب على ايد الرجال او يقال لان هذا بحث اخر ليس قرابي الدخول فيه مذكور في كتب الكلام في كتب تقريبا المتوسط بين الكلام والفقه مثل الاحكام السلطانية للماوردي وغيره في بعضها ان الحاكم يبسط يده ويضعون يدهم على يده و فی بعضها لا یغمضا که نماید علا این اسرائیل خصوصیات لیسه الان تهمونا یاد المجال و به نسبت نساء نقلت خصوصیتان سابقا نقلناها الخصوصیه الاولا ان رسول الله وضع یده فی الانا و النساء کن یضعن ایدیهن فی الانا فی نفس الانا یعنی کانت ایدیه ما ایدی ید رسول الله فی الانا فی زمان واحد هذه الخصوصیه نقلت نقلت لا ان الرسول وضع يده في الإناء ثم اخرج ثم النساء وضعن ايديهن في الإناء ينبغي ان يعرف بدقه هذا المقدار يعني حتى هذا المقدار ان تجتمع ايديهن مع يد رسول الله في الماء مع وجود الحاجه بينهما لم يتحقق وضع يده في الماء ثم اخرج يده ثم النساء وضعن ايديهن في الماء من دون ان تكون يد رسول الله في الماء فنقلت لكيفية بيعة رسول الله مع النساء بلا إشكال أن البيعة شبيه الانتخاب تماما لا ناقشنا سابقا في جملة من البيعة في جملة من أقسام البيعة لعل هذه البيعة كانت بعنوان إبراز الإسلام لا بعنوان القضايا الاجتماعية يعني البيعة كانت بعنوان یعنی صدر به عنوان ابراز الاسلام مثلا اسلمت اسلامها بالبیعه شهادته اشهد ان لا اله الا الله و اما البیعه به عنوان الخضوع لولایت رسول الله و لاداره الامه بيد رسول الله یعنی البیعه بايع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لالتزامهم به اصطلاح به ولایت رسول الله و خلافته و حکومته عليهن و على المجتمع صلوات الله وسلامه عليه و نه سبق الكلام سابقا و يأتي الكلام فيه ان شاء الله بالنسبة الى البيع احتمالات حقيقة البيع قيل ان البيع تؤثر في اصل الولاية فقبل البيع لا ولاية بل نقلنا سابقا بعض المعاصرين لشدة نغمتهم من الجمهورية ولاية الفقيه قالوا ان الرسول هم كذلك الرسول مادام لم يبايعه المسلمون لم تكن له الولاية ولايته مشروطة بالبيع فآمنوا بالانتخاب حتى في رسول الله فكيف بغير فقلنا هذا الكلام باطل في الفقيه باطل فكيف بالنبي والأئمة بل رأي الثاني وهو الذي الآن تقريبا يميلون إليه أكثر وهو أن البيع لها تأثير في تنفيذ الولاية لا في تشريع الولاية لا في أصل الولاية في تنفيذ في فعلية الولاية ولكن سبق أن ناقشنا في ذلك قلنا إنصافا هذا وين كان اوجه من الوجه الاول لكن ايضا قبولها مشكل الاحتمال الثالث ما ذكرنا من ان البيع لا تأثير لها في ولاية الوالي تأثيرها في نفس المولى عليه التزامه بحيث انه يحتج عليه انك بایعت هذا فلماذا، یعنی الولی ولی من قبل الله، بایعو هم لم یبایعو، فعلا هم ولیون لا تشریعا، واقعا و فعلا و ولایت او تام و نافذه، یعنی بعد رسول الله الولایت الامیر المؤمنین ولو بایعو غیره بود، البيع لا تؤثر في الولاية لا في فعليتها ولا في أصلها، هي ثابتة من الله سبحانه وتعالى. نعم، إنما يؤثر بالنسبة إلى المولى عليه، بالنسبة إلى الأمة في استنهاضها، ولذا فسرنا عبارات نهج البلاغة بهذا المعنى، مراد أمير المؤمنين الإنكار عليهم، أنتم بايعتوني فإذا بايعتون لماذا تركتم؟ فتأثير البيع في تصورنا في المولى عليه في الأمة، وأما بالنسبة إلى الوالي لا يؤثر شيئا أبدا لا في أصل مشروعيتها. ها يعني إن قابل احتجاج، قابل مناقشة، قابل إنك بگيرن شو زندان بندازن شو، مهم بيعت كرد شو مخالفت ميكنه اینطوري. بله ها، حالا اگر نمیکردن مثلا خود ولی اعلم بذاره که نمیتونست باش احتجاج و مؤاخذه اینجوری بکنه. علی اینکه به مکان لیس قضیه الان دخول زیاد المطلب، فالانصاف ان هذه القضیه بیعه النساء مع رسول الله صلوات الله وسلامه علیه فی عام الفتح و ظاهرا اسلامها اسلام النساء كانت بالتشهد بالشهادتين و اعلانها لخضوع اهل ولایت النبی كانت بالبیعه. فلذا البیع دقیقا الان مثل الانتخابات، لا فرق بین ها بین الانتخابات ابدا، یعنی قبل از اسلام شدن چون نبوده، نه اعلام اسلام کردن بعد بیعت گرفت رسول الله. انتخابات نیست، اما شأن اجتماعی داره. این انتخابات هم رأی نیست، اما دست کجون تو انتخابات داره انتخاب میکنه، او انتخاب شده. نه هم هیچ فرقی بود الان که به ماکان فکما ان الرسول اخذ البیعت من النساء هذا یؤید ما ذکرنا اصولا من ينظر مثلا افضو از زهرا سلام الله علیها احتجاجات ها مع لاکه شخص متقلب علیها، معدی زینب سلام الله علیها احتجاجات ها مع یزید لا یستفاد، یعنی مثلا نقول الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لیس من خصائص النساء فقط من خصائص الرجال، لا یستفاد من الادله، لا یستفاد من الادله انه مثلا الجهاد خصوصا الجهاد خب دفاعی صرحوا به انه شأن النساء و الرجال، لا یستفاد من الادله ان الاصل الاولی اختصاص الاحکام بالرجال لا ما ثبت الاشتراط، لا بالعكس الاصل الاولی اشتراك الاحكام الا ما ثبت اختصاصه بالرجال. صحيح نيرن من جملة الامور التصدي لانتخاب مثلا المشاورين مثلا فريق، لا فرق في بين الرجال والنساء، النساء قد يخترن شخصا عندهم مثلا عندهن افضل من غيره في معرفة الامور واطلاع الامور. بالنسبة للتعليم والتربية، نعم الامور التي ترجع الى القيمومة والمراد بذلك القدر المتيقن القيمومة الاجتماعية، قيمومة النساء على الرجال انصافا، طبعا هذا كله مع مسألة الحجاب ومسألة اذن الزوج وكلام في اصل نفس الفكر. فهي تدير افرضوا مثلا مستشفى، تدير مؤسسة خيرية، تتصدى لقضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب حجابه، لا دليل على المعنى انصافا، لا نستطيع أن نحدد المرأة، يعني لا يستفاد من الأدلة جلولا أن المرأة حيوان الأصل الأول عدم صحة كل شيء من الله مرخص، يعني في كل شيء نحتاج إلى الترخيص، لا بالعكس في المن نحتاج إلى المن، ترخيص لا يحتاج. الأصل الأول أنها جزء من المجتمع بلا إشكال الإنساني ولها شعور وإحساس قد تكون في بعض الأمور أهم وأدق، فيؤخذ برأيها صدر الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد الدفاع وما شابه ذلك إلا ما خرج بالدليل، ما ثبت بدليلين، وهذا الدليل قد يكون في العبادات كما في باب الصلاة والصوم، في الأمور الوضعية كما في باب الطهارة والنجاسة، في باب المواريث مثلا، في باب العهود، في باب الإيقاعات، هذه هناك خصائص موجودة دلت عليه الأدلة، ما لم تدل عليه الأدلة إنصافا إن لم تكن من القضايا العامة التي تحتاج إلى الإشراف والقيمومة على المجتمع، المرأة والرجل سواء في ذلك. فلذا ما اختاره الشيخ التبريزي في تصورنا أن المرأة لها حق الانتخاب لكن لا تنتخب، نتصور أن هذا هو الأقرب إلى الواقع الموجود في لسان أدلة، وخصوصا في حق الانتخاب مسألة بيعة النساء، نساء مكة مع رسول الله تو اید هذا المطلب تماما فهین عدد بقیهش بسید بعد از درس فلذا نتصور ان الحق التفصیل و اما التفصیل الذي بعض المعاصرین ان تكون المرأة قاضية بين النساء دون الرجال فهذا خلطون بالامر تصور مشکل عبارتون ان مسألة صلاح الحجاب مثلا لا ليست القضية قضية او مثلا بعضهم ذهب الى ان المرأة تقلت في احكام الحيض لانها عارفتون بالحيض اكثر منه على این هذا كله مما لا اساس له اذا لا تقلد لا تقلد مطلقا و اذا لا تلي القضاء لا تلي مطلقا و اما مسألة النساء فقط يكفي لحاظ الحجاب ليس المشكلة الحجاب نحن شرحنا حتى في امر المستشفى اذا فرضنا انها لا تراعي الحجاب بلجوز لا تختص بذلك حتى في ادارة مدرسة ابتدائية نسائية والبنا اذا لا تراعي الحجاب ليست المشكلة مشكلة الحجاب مشكلة الحجاب في كل مور الموجود الكلام الفني البحث الفني في اصل المنصب فالمراد بتصديها للقضاء بين النساء ان كان بنحو قاضي التحكيم قلنا بين الرجال مع مراعاة الحجاب لا بأس انصافا قاضي التحكيم لم يثبت عدم نفوذ قضاء المرء في قاضي التحكيم وان كان بعنوان المنصب شأنها انها تتصدى للقضاء بين النساء خب معلوم دائما قضاء النساء مو انه الطرف الاخر امرأة اضف الى ذلك اصولا منصب القضاء لم يجعلها شارعه مثلا منصب که منصب لم يجعلها للامرأه اولا التزامها به حساب قضایی که ذکرنا خروج من البيت والاجنبيات وظهور وبروز الاخره و ثانيا اصولا اطلاق الادله لا تل القضاء اطلاق الادله التسالم بين الاصحاب الادله التي ذكرناها لا فرق فيها بين نساء و بین الرجال نه مثل قولی تعالی الرجال قوامون علی النساء یستفاد من بین النساء لا بس لیکن هذا استفاده من قبیل مفهوم اللغب الذي ليس بحجه اکیف ما کانا اما به نسبت الى تقلید فی باب الحیر فجوابه اوضح من ان یحتاج علی این مسئله الحیر که بقیه الموضوعات الاجتماع اخرى خب هل الفقیه یبتلا به جمیع الموضوعات مثلا برد و زرام مثلا هل يبتلى بذلك حتى يعرف ما معنى ذلك مثلا خب معلوم لا يبتلى لا اشكال فيه هل يبتلى بمعرفة ان هذا خمر ليس خمرا لانه خصوصا الخمر مختلف نفسه خب هل يحتاج الى ان الفقيه يعرف الموضوع الخارجي حتى يستطيع ان يفتي لا ليس الامر كذلك مضافا الى ان معرفة هذه الحالات في النساء يمكن الابتلاء عليها من طريق الكتب وشهادة النساء شهادة النساء تكفي في ذلك في معرفة الموضوع لا يحتاج الى ان يكون هو منهم إلا يلزم أن يكون الفقيه في كل باب مناسب لذلك الباب إلا لا يكون فقه مطابق للواقع عليك في مكان إذن الصحيح عدم جواز الرجوع في تقليد إلى النساء مطلقا في الحيض وغير الحيض وعدم إنعقاد القضاء لها كمنصب مطلقا للنساء وغير النساء وأما غير ذلك من الإدارة والكذا والانتخاب الظاهر شمولها للمرأة ف من هذه الجهة كما أن المرأة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ليس معنى ذلك إذا قلنا لها أن تأمر مثلا تترك الحجاب تأمر بالمعروف بلا حجاب بلا لا مراد بذلك مع وجود بقية الشرائع هذا كله معروف از نون از قضامياتي نعم بيان احكام الله ميگه فرض کنید یه مردی ببینه مثلا ریش تراش میگه حرام مثلا یه مردی میگه کار عمل زشت انجام بده نکنید این شامل زن میشه علی این کیف ماکان انصافا لیس لدینا دین علی ان المرء ساقطت بالکلی الا ما خرج من دلیل لا انه نقول ان المرء لها کل شی کما ان باب الاسلامی و یسما بالاسلامی حتی رئاسه جمهوری ما شابه داده بلا انه نقول ساقطت عن کل شی علی ان الانصاف العلمی البحث العلمی اذا راجعنا الادله المقدار الذي يستفاد من الأدلة هذا الذي ذكرناه العلم عند الله سبحانه وتعالى فلها أن تنتخب وليس لها أن تنتخب حق الانتخاب لها ثم من جملة الشرائط يعني مطلق الانتخاب بالنسبة المجلس البرلمان كان كلامنا في البرلمان الأمور العامة الأمور العامة لها أن تنتخب في الأمور العامة رأس الجمهورية لكن أن تنتخب في الأمور العامة كالبرلمان والوزارة ما شابه ذلك تتصدى الوزارة مثلا الرئاسة. این تجمع طلابی مدرسه اداره مستشفى حتی مستشفى حتی دفرما في رجال لكن يمكن المحافظة على الحجاب و خروجهم من البيت بإذن الزوج. و اما دفرما مثلا في المستشفى الطبيب مثلا بلدها لده الآخر مثلا كذا يعني محارم قطعا هدلاش لا دليل على اختصاص. يتارة نريد أن نستفيد أن المرأة حسن تماما صاغرة عن كل شيء ولا بد أن فقط تجلس في الفل في البيت ولا تتحرك لأي شيء اجتماعي أو غيره هذا لا يستفاد صراحة. نعم استدلت الروايات يكره للمرأة الخروج للحمامات للأعراس على تقدير صحة تلك الروايات على مقدارها اسم الحرمة والكراهة لكن تابع للدليل. لولا الدليل كل الأحكام مشتركة بين الرجال والنساء حتى مثل الأمر بالمعروف يا تأمر رجلا بالمعروف ليس فيه مشكلة. خروج شرعي يمكن يتسبب سمعش در همین که ما محدوده به اصطلاح تصدی زن رو متوجه بشید مثلا یک تصور کنید جامعه فقط همه زن هست باش حالا منتخب میتونه زن باشه ولی این که تصور یعنی فقه عجیب غریبیه. خب مردم که میاد پیغمبر که برای زنان بود خب میخواد زن باشه خود پیغمبر با همه زن باشه. اصلا فرض کنید که مردی وجود نداره ما بدون حکومت باشن چرا باشه تصدی باشه قاضی باشه مرد باشه مردی بوده نداره چی هر دیگه یعنی دروی کل کوریزه این مرد نیست مگر اینکه فرض کنیم مثلا پروژه هست مثلا افتن کوریه ما هیچ کس اونجا مرد نیست وقت نداره بگرون رو کوریزه بگیری میشه مرد نباشید نمیشه مرد مسلمانی نباشید از یک شهر دیگه بیاد برای ها لا يجوز. ها المجلس نحن شرحنا بأن بله هم شرحنا ما كنتم موجودين شرحنا أن المجلس شأنه حتى إذا هذا بعض الروايات موجود لا تستشار المرأة طيب ولا تشاورهن مشكلة النساء حتى في المرأة نعم مشورة انتخاب كلبه لا خب الأمر من جملة الشرائط الموجودة في الحاكم حسن الاياله به تعبیر بعضهم به تعبیر شیخ رئیس قرن عبارت شیخ رئیس من الشفا کان یقول لابد ان یکون حسن الاياله اياله معنی الولایه و حسن الاداره كما يقولون مدير و مدبر هذا المعنى مما اتفق عليه به حساب من تعرض لهذه الشرائط. طبعا هذا البحث و هذا العنوان که غیره من الابحاث كما ذكرنا موجود في كلمات العام مثل احکام سلطانیه فی کتب امون کلامیه حتی فی کتب کلامیه فی صفات الامام تعرض داره بل و فی کتب الفلاسفه ایضا که شیخ رئیس و الفارابی فی آراء اهل المدینه الفاضله در این العبارات سابقا لا حاجة الى اعاده فی الکلام فی فاصل هذا المطلب موجود و انصافا فی هذا المطلب لا نحتاج الى دلیل. نحن سبقا شرحنا ان بعض الشروط التي تذكر هنا بعنوان شرط هذا فی الواقع بیان آخر عن اصل الولایه مثلا قالوا یا طرفی ان يكون عاقلا لا ولایت للسفی و للمجنون قلنا هذا ليس شرطا اصلا ينبغي ان لا يعد شرطا اصلا الولایه یعنی تنظیم الامور و المجنون و السفی لا اصلا ينظم الامور العقل هي حقیقة الولایه اصلا ولایه نه العقل فالولایه عبارت عن عقل اجتماعی عقل يدير امور المجتمع فاذا قلنا يعتبر العقل یعنی تعتبر ولایه به عبار اخرى نعم یعتبر ان یکون رجلا لا امرأة هذا شرطون الرجولت شرطون لأنه يمكن لامرأة ان تكون عاقلة جدا و قادرة على ولایه مع ذلك لا تكون ولیه نه یعنی هذا مثلا الاربعة زوجون اصلا زوجی عبارة عن الانقسام على متساویه و الاربعة انقسام هذا من قبيل القضايا التكرارية. غير مدبر وغير مدير. بقول قلت نقول نقول. نعم. وجود الصور موضوع شخص وشيء ما بعلم تدبير. أسا التدبير يعني الولاية. الإيال يعني الولاية. أسا الغرض من الإدارة من الإدارة لماذا نقول نحتاج إلى ولية؟ حسن الإدارة. فحسن الإدارة يعني الولاية. ولذا نحن ذكرنا أن الصحيح إذا أردنا علميا الشرط نقول مثلا جاء في هذا الكتاب من جملة الشروط يعتبر أن يكون حسن الإياد هذا ليس شرطا الشرط ما هو خارج عن حقيقة الولاية ويعتبر فيها ما کان خب مثلا از ذکوره از ذکور خارج ان یکون قرشیه حالا خارج ممکن لغه قرشیه ان یکون مدیره ان یکون هاشمیه هذه امور خارج ان یکون معصوما عند الاماميه في الامام المعصوم طبعا الاسم خالص ان يكون عدلا وان يكون له مستشارين عدول ثقات اجلاء يمنعه من الخيانه في الاموال والجنايات يكفي ذلك فلذا في تصورنا مثل حسن الاياله لا نستطيع ان نجعله شرطا اصلا الولايه قوامها بحكم الاياله حسن الاياله الغرض الاساس الولايه لما نقول نحتاج الى ولايتين الى حسن الاياله عباره اخرى عن نفس الشيء لا انه شيء جديد اعتبر في الوالي اصلا الغرض من الوالي ان يكون حسن الاياله يدبر الامور ينظم هدف من ذلك هو هذا فالوالي يعني حسن الاداره بقيه الكلام ما تجيش